بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، تقدم في الحصة الماضية الحديث عن قسمة الأفعال. ذكر المصنف رحمه الله أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الماضي والأمر والمضارع. وذكر أن الماضي والأمر مبنيان، الماضي يبنى على ثلاثة أحوال، هي الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، والضم إذا اتصل به واو الجماعة، والسكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. أما فعل الأمر فذكر أنه مبني أيضا، وله في البناء أربعة أحوال: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أو على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو شديدة. أما القسم الثالث الذي هو المضارع إلا في الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. وفي غير هاتين الحالتين فإن المضارع معرب، وإذا كان معربا فله ثلاثة أحوال في الإعراب، هي الرفع والنصب والجزم. الرفع وعامله التجرد، والنصب عامله النواصب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك الجزم عامله الجوازم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر أن المضارع يفتتح بحروف نأيت أو أنيت، حروف الزيادة التي هي حروف المضارعة. بعد ذكر الأفعال وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام وذكر أحكامها، انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الإعراب. قال: باب الإعراب. باب الإعراب تحدث فيه المصنف عن الإعراب وعلامته وأنواعه. أولا الإعراب، الإعراب هذه الكلمة مصدر من أعرب يعرب إعرابا، وهو مصدر أو وزن قياسي لكل فعل رباعي، مثل أعرب يعرب إعرابا، وأكرم يكرم إكراما، وأحسن يحسن إحسانا، وهكذا. والإعراب في اللغة هو الإظهار والبيان، وله معاني أخرى مثل الحسن والانتقال والتغير والعرفان، وقد جمع بعضهم هذه المعاني الخمسة في بيت فقال: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعل. يعني كلمة الإعراب في اللغة تطلق على هذه المعاني، والمراد هنا يعني بالإعراب هو الإظهار والبيان. يعني البيت: بيان وحسن وانتقال تغير، بيان وحسن وانتقال تغير، وعرفان الإعراب في اللغة جعل. البيان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها، تعرب أي تبين بيان. ومنه إذن كلمة الإعراب في اصطلاح النحاة، فهي فالإعراب في اللغة هو البيان والإظهار، لأن إعراب الكلمات يبين معانيها، كما يقولون بين لي الإعراب أبين لك المعنى، بين لي الإعراب أبين لك المعنى، بمعنى أنك إذا أعربت الكلام فبينت المرفوع والمنصوب والمجرور وما إلى ذلك، يبين أو يتبين من خلاله المعنى. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، الإعراب في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. تغيير أواخر الكلم، التغيير الذي يحدث في أواخر الكلم أو الكلمات المعربة هو الإعراب. والمراد بالتغيير هنا الانتقال من حالة إلى حالة بسبب العوامل. فالكلمة إذا دخل عليها عامل الرفع، الكلمة المعربة إذا دخل عليها عامل الرفع رفعها، وكذلك عامل النصب ينصبها، وكذلك عامل الجر يجرها، وعامل الجزم يجزمها. مثل نقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدين، هذا نظهر الإعراب. أما الوقف فهو بالسكون يعني على غير المنصوب. جاء زيد مرفوع لأنه فاعل، رأيت زيدا منصوب لأنه فعول به، مررت بزيدين مجرور لأنه دخل عليه حرف الجر. هذا هو الإعراب، بحيث أن كلمة زيد جاءت بعامل الرفع، ونصبت بعامل النصب، وجرت بعامل الجر. تغيير هذه الكلمة مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة يعني في الاسم، هذا هو الإعراب. وعكسه البناء، لأن الكلمة المبنية تلزم حالة واحدة لا تتغير عنها. كذلك في الفعل نقول يقرأ ولن يقرأ ولم يقرأ، فالكلمة مرفوعة ومنصوبة ومجزومة على حسب العوامل. فكلمة يقرأ أو يضرب أو يدخل أو يخرج على حسب العوامل يتغير آخرها، والتغير هو الإعراب. إذن فالإعراب في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، هو تغيير أواخر الكلم. ومر معنا في تقسيم الأسماء وتقسيم الأفعال المعرب والمبني بالتفصيل. فالخلاصة والحاصل أن المعرب هو الاسم الظاهر أو الاسم المتمكن، والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. فقد سبق أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر هو المعرب، والمضمر والمبهم مبنيان. والفعل ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. الماضي والأمر مبنيان، والمضارع هو المعرب، ما لم تتصل به نون النسوة تباشرون التوكيد. فحصل أن المعرب شيئان: الاسم الظاهر والفعل المضارع. والاسم الظاهر عبر عنه المصنف هنا بالاسم المتمكن، إنه الاسم المتمكن. الاسم المتمكن هو الذي لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، متمكن في الاسمية، ولذلك ينون دلالة على تمكنه في الاسمية، هذا الاسم المتمكن. والاسم المتمكن في يعني في اصطلاح النحاة يعني إذا وجدنا أو مثل هذا نعم ما يقصدون، يقول ومتمكن، بخلاف المبني الذي هو المضمار والمبهام فليس بمتمكنين، ولكن الاسم الظاهر المعرب هو المتمكن. ثم يعني الاسم المتمكن قد يكون متمكنا أمكن وقد يكون متمكنا غير أمكن. المتمكن الأمكن هو المنون المنصرف، والمتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف، فهو معرب لكنه لا يجر ب، إنما يجر بالفتحة فنقص التمكين فصار متمكنا فقط غير أمكن، بخلاف المنون فإنه متمكن أمكن. يأتي قريبا إن شاء الله في العنوان الآتي. أما الآن فقال المصنف: باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. وإن تريد أيها الطالب أن تعرف الإعراب، وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، يعني لتقتفي وتتبع في نطقك الصواب الذي كان ينطق به العرب، والصواب الذي قرره أئمة هذا الفن النحاة وقعدوا له هذه القواعد، فاتبع هذه التعاليم التي جاء بها المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات. يعني قلنا إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من يعني الاسم المعرب والفعل المضارع المعرب. قال: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. قلنا إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يكون في الاسم الظاهر المتمكن والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون السؤال متباشر نون التوكيد. وذكر المصنف رحمه الله هنا الإعراب ولم يذكر البناء اكتفاء بأحد الطرفين أو اكتفاء بأحد الضدين، لأنه إذا عرف أحدهما عرف الآخر من باب التضاد. قلنا إن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل، والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة لا يتغير من أجل أنه مبني، كمثل هؤلاء وكيف وثم وكم و الفعل الماضي في حالته الثلاث والفعل الأمر في حالته الأربعة، هذه المبنيات. أما المعرب فهو الاسم الظاهر والفعل المضارع الذي متصل به نون النسوة والمتباشر نون التوكيد. قال المصنف: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فهذه هي أقسام الإعراب التي يكون الاسم والفعل معربا ومغيرا بها. فلا تخرج أقسام الإعراب عن هذه الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم. فكل كلمة كانت معربة اسما أو فعلا فلا تخرج عن واحد من هذه الأربعة، فهي إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة وإما مجزومة. والتفصيل الأدق هو أن أقسام الإعراب الأربعة اقتسمها الاسم والفعل، كل أخذ منها ثلاثة. الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، والفعل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. اشترك الاسم والفعل المعربان في الرفع والنصب، فيكون الاسم مرفوعا ومنصوبا مثل جاء زيدون وزيد قائمون ورأيت زيدا إن زيدا لن يقوم مثلا. وكذلك الفعل يكون مرفوعا ومنصوبا، فتقول يقرأ ويكتب ويسمع ويضرب، ولن يقرأ ولن يكتب ولن يسمع. واختص الاسم بالجر والفعل بالجزم، فالجر خاص بالأسماء، لذلك كان من علامة الاسم الجر، فالاسم يعرف بالخفض بالجر والتنوين إلى آخره، الاسم من علامته التي يعرف بها الجر، يكون مجرورا ولا يكون الجر في الفعل. وكذلك الجزم يكون في الفعل ولا يكون في الاسم، فالفعل المعرب هو الذي يكون مجزوما ولا يكون في الاسم، فاختص الاسم بالجر واختص الفعل بالجزم. فنقول مثلا في الجزم للفعل لم يقرأ ولم يكتب ولم يسمع، مثلا كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن، ألم نشرح، ألم يأتكم، إلى آخره. هذه هي أقسام الإعراب الأربعة. رأينا أن الاسم يكون في الإعراب على حالة من ثلاثة أحوال، هي الرفع أو النصب أو الجر على حسب العوامل. وكذلك رأينا الفعل يكون على حالة من ثلاثة أحوال، هي الرفع أو النصب أو الجزم. قال المصنف: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. فالرفع والنصب يعني هذان اشتركا فيهما الاسم والفعل، فالرفع والنصب بلا ممانع، وفي نسخة بلا تمانع، فالرفع والنصب بلا ممانع بدون منازع ولا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. قد دخل، التثنية تعود على الرفع والنصب، في الاسم والمضارع. والجر يستأثر بالأسماء، والجر يستأثر أي يختص بالأسماء. والجزم بالفعل بلا امتراء، بلا امتراء أي بلا شك. والجزم بالفعل بلا امتراء. قال بعد ذلك: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. فالرفع ضم آخر الحروف، الرفع ضم آخر الحروف، آخر الحروف التي وردت في الاسم المعرب أو الفعل المعرب، ضمه أي النطق به مضموما، تنطق به مضموما. والضم هو يعني إخراج الضمة، سمي الضمة لأن الشفتين تضم عند النطق بها، فتقول مثلا زيدون وعمرون وخالدون ويضربوا ويقرأوا وهكذا. فالرفع ضم آخر الحروف، ضمه هذا هو رفعه، أي النطق به مرفوعا ومضموما. والنصب بالفتح بلا وقوف، النصب أن تنصبه بالفتح وينفتح الفم أيضا عند النطق بالفتح، بلا وقوف أي بلا وقف. أما في حالة الوقف فإن الوقف يكون بالسكون، فتقول رأيت زيدان، بخلاف إذا قلنا زيدا هنا نقف بالسكون الألف. والجر بالكسرة للتبيين، رحمك الله، والجر بالكسرة للتبيين، الجر يقع بالكسرة، فالكسرة هي علامة الجر، للتبيين لبيان أن هذا الاسم معرب ومتمكن أمكن، ولانفصاله عن الفعل لأن الجر خاص بالاسم. والجزم في السالم بالتسكين، والجزم في السالم بالتسكين يكون بالسكون الذي يدل على أن الفعل مجزوم، وعبر بالسالم احترازا من المعتل، الفعل المعتل، فإن الفعل المعتل يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة، مثل يغزو فنقول لم يغزو، ويتلو ويسمو ويرضى ويسعى ويرمي ويأتي، كلها إذا جزمت هذه الأفعال تجزم بحذف حرف العلة. والمراد هنا الجزم بالسكون أي بالتسكين إذا كان صحيح الآخر سالم الآخر غير معتل، والجزم بالكسرة للتبيين والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. هذا هو باب الإعراب، والخلاصة فيه أن الإعراب في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. التغيير يعني مرة تكون الكلمة مضمومة أي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة في الأسماء، وتكون في الأفعال أيضا مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة. هذا التغيير بسبب العوامل. العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل كلها لفظية إلا اثنين وهما الابتداء والتجرد، فهما عاملان معنويان. الابتداء يكون عاملا معنويا في المبتدا، فإذا قلنا مثلا زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، المبتدا مرفوع والرافع له الابتداء عامل معنوي، أي جعله في أول الكلام وابتداء الكلام به، جاء مرفوعا بالابتداء. الابتداء يقدرونه عاملا معنويا، يعتبرونه عاملا معنويا. كذلك التجرد يكون في الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فيقولون في مثل يقرأ ويكتب إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم إنه مرفوع بالتجرد، أي لتجرده من العوامل اللفظية، تجرد من العامل اللفظي وهو الناصب أو الجازم فيصير مرفوعا كما قال ابن عجر، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذه العوامل، والباقي كلها عوامل لفظية مثل حروف الجر أو حروف الجزم أو حروف النصب، أو مثل الأفعال التي ترفع الفاعل والمبتدأ وغير، أو المبتدأ يرفع الخبر وما إلى ذلك من العوامل. فكل العوامل يعني لفظية إلا الابتداء والتجرد، والتغيير الذي يحدث في آخر الكلمة بسبب عامل من العوامل. فإذا دخل عامل الرفع يطلب الرفع، وعامل النصب يطلب النصب، وعامل الجر يطلب الجر، وعامل الجزم يطلب الجزم. فالاختلاف أو التغيير أو التحويل والانتقال في آخر الكلمة يعني في الإعراب بسبب العوامل الداخلة عليها. ثم إن الإعراب يكون إما ظاهرا وإما مقدرا. إذا كانت الكلمة المعربة صحيحة الآخر فإن الإعراب ظاهر، كما مثلنا جاء زيدون ضمة الظاهرة، ورأيت زيدان فتح الظاهرة، ومررت بزيدين كسر الظاهرة، يقرأ ضم الظاهرة، لن يقرأ الفتح الظاهرة، لم يقرأ سكون الظاهر. وإذا كان الكلمة المعربة يعني كانت أو كان آخرها معتلا فإن الإعراب يكون مقدرا، الضمة والفتحة والكسرة تقدر على حرف العلة، إذا كان ألفا فالحركات كلها تقدر على الألف تعذرا، الحركات كلها تقدر على الألف تعذرا، الضمة والفتحة والكسرة. فنقول في مثل الفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر الحركات الثلاث مقدر على الألف تعذرا. هذا في الاسم، فالاسم إذا كان معتلا بالألف الحركات كلها تقدر على الألف تعذرا، وإذا كان الاسم معتلا بالياء فالضمة والكسرة تقدران على الياء استثقالا، فنقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، الضمة والكسرة مقدران على الياء استثقالا أي ثقيلة ظهورها يثقل على الياء الكسرة والضمة. وأما الفتح فإنه يظهر، فتقول رأيت القاضية كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا أجيب داعي الله إلى آخره. الاسم لا يكون معتلا بالواو، لا يوجد اسم معتلا بالواو. الفعل يكون معتلا بالالف مثل يخشى ويسعى ويرضى، والحركات الضمة والفتحة تقدران على الألف تعذرا كقوله تعالى إنما يخشى، مرفوعا بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك في حالة النصب ولن ترضى منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا. وأما في حالة الجزم فإن حرف العلة يجزم، فإن الفعل يجزم بحذف حرف العلة مطلقا كان ألفا أو واو أو ياء. الفعل المعتل بالواو الضمة تقدر على الواو استثقالا والفتحة تظهر على الواو، فتقول يغزو ويتلو ويسمو، ولن يغزو ولن يتلو كقوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، فالفتحة تظهر على الواو. وفي حالة الجزم يحذف حرف العلة لم يدعو ومن يدعو مع الله أتلو إلى آخره. أما في حالة اعتلاله بالياء فكذلك الضمة تقدر على الياء استثقالا مثل يأتي ويقضي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي، الضمة المقدرة على الواو في يدعو والضمة المقدرة على الياء في يهدي استثقالا. وفي حالة النصب تظهر الفتحة لن ندعو ولن يهدي مثلا. وأما في حالة الجزم فإن الجزم يكون بحذف حرف العلة. هذا هو الإعراب المقدر، تقدر الحركات كلها على الألف تعذرا، والضمة والكسرة على الياء استثقالا في الاسم، والضمة والفتحة والضمة على الواو والياء استثقالا في الفعل، والفتحة تظهر على الواو والياء، وفي حالة الجزم يحذف حرف العلة واو كان أو ياء أو ألفا. هذا هو باب الإعراب، وأقسامه أربعة هي الرفع والنصب والخفض والجزم، الجر والجزم. الجر تعبير البصريين والخفض تعبير الكوفيين. وتعبير أو ألقاب البناء هي الضم والفتح والكسر والسكون. وألقاب الإعراب الكلمات المعربة نقول فيها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ومجزومة، والكلمات المبنية نقول فيها مضمومة ومفتوحة ومكسورة وساكنة أو مسكنة. فرق بين تعبير البناء وتعبير الإعراب. تعبير الإعراب هو الرفع والنصب والخفض والجزم كما ذكر المصنف هنا. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الآتي بعده، وهو قوله إعراب الاسم المفرد المنصرف. إعراب الاسم المفرد المنصرف. قال المصنف ونوني الاسم الفريد المنصرف، ونوني الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. انتقل هنا إلى الاسم المفرد المنصرف، وهو الاسم المتمكن الأمكن الذي ذكرنا وأشرنا إليه، ذكرناه وأشرنا إليه سابقا. الاسم المتمكن الأمكن هو الذي ينون، فالتنوين هو الصرف، والاسم غير المنون هو الممنوع من الصرف. التنوين في اللغة هو التصويت والترنيم، وفي الاصطلاح نون زائدة ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا لا خطا، هذا التنوين. وهو من علامات الاسم كما سبق أن أشرنا إلى قول ابن مالك بالجر والتنوين إلى آخره وبالخفض والتنوين. فالاسم من خواصه وعلاماته الخاصة به التنوين، ولكن التنوين يختص به الاسم المنصرف ولا يكون في الممنوع من الصرف. والتنوين ينقسم إلى أربعة أقسام: التنوين الخاص بالاسم، تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. فتنوين التمكين هو المراد هنا، هو اللاحق للأسماء المعربة فرقا بين يعني المنصرف وعدم المنصرف والممنوع من الصرف. الاسم المتمكن يكون يعني المتمكن الأمكن يكون منونا، والتنوين فيه يسمى تنوين التمكين، كمثل الأعلام وغيرها، مثل زيدون ومحمدون وخالدون وبكرون وكتابون ومسجدون وفراشون وقلمون وهكذا. هذا الاسم المتمكن أي المنون، فهو معرب ويجر بالكسرة، يجر بالكسرة، ينون ويجر بالكسرة. كل اسم كان منونا وفي حالة جره يجر بالكسرة فإنه المتمكن الأمكن، وهذا والتنوين فيه يسمى تنوين التمكين. التمكين في الاسمية وأنه يعني وأن هذا الاسم جاء على الأصل الذي هو تمكينه وابتعاده وانفصاله عن الاسم وعن الحرف وعن الفعل، لأن الاسم إذا اقترب من الحرف بحالة من الحالات التي هي يعني أشبه الحرف في الوضع أو في المعنى أو في يعني ما يشبهه، يعني أشبه الحرف في الوضع بمعنى وضع على حرفين أو على حرف واحد، فإنه يبنى لشبهه بالحرف، وكذلك في المعنى لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل يعني ينوب عن الفعل، إذا جاء اسم ينوب عن الفعل كمثل اسم الفعل مثل صه وما ما أشبهها، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار، الافتقار اللي هو الاسم الموصول يفتقر إلى صلة. الاسم في هذه الأنواع أشبه الحرف فبني لشبهه بالحرف، فهذا ليس متمكنا لأنه أشبه الحرف، والمتمكن هو الذي لا يشبه الحرف في أي وجه من هذه الوجوه الأربعة، فيكون متمكنا. فإن كان متمكنا أمكن نون، وإن كان ممنوعا من الصرف أي متمكنا غير أمكن لم ينون فيكون ممنوعا من الصرف. وإذا أشبه الفعل في وزن من أوزان الفعل كمثل يزيد وأحمد وما شابه ذلك أو بالعلامة الأخرى، فإنه يمنع من الصرف ويكون متمكنا غير أمكن. فالتنوين القسم الأول، التنوين التمكين، هو اللاحق للأسماء المعربة المنونة. أما الثاني، القسم الثاني، فهو تنوين التنكير. تنوين التنكير هو اللاحق لأسماء الأفعال، هو اللاحق لأسماء الأفعال فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة من أسماء الأفعال، مثل مه وأف وصه وما شابه ذلك. فإذا قلت في كلامك مثلا صاهين، فالتنوين هنا تنوين التنكير، والنكرة تعم، والمراد صاهين عن كل كلام أي يسكت بالمرة. ولكن إن وصلت في كلامك وقلت صاهي عن كذا أو عن شيء أو إلى آخره، وكان ذلك يعني بغير تنوين، فيكون هنا الاسم معرفة لأنه لم ينون، يكون اسم الفعل معرفة لعدم تنوينه. فالتنوين هنا تنوين التنكير، وإذا لم ينون هذا النوع صار معرفة، صار معرفة. فلذلك سمي التنوين تنوين التنكير فرقا بين معرفة هذه الأسماء ونكيرتها. تقول أفي بغير تنوين فيكون معرفة، أو أفن التأفف أي أتضجر، أفي فهو اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ماهين بمعنى أكفف، صاهين بمعنى أسكت، إلى آخره من أسماء الأفعال. فالتنوين اللاحق لأسماء الأفعال يسمى تنوين التنكير. أما القسم الثالث فهو تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، هو الذي يكون في جمع المؤنث السالم مثل مسلمات ومؤمنات وقانتات إلى آخره. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، الآية. التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم هنا تنوين المقابلة، في اصطلاح النحاة يقولون إنه يقابل النون التي تكون تعوض التنوين في الاسم المفرد، التنوين في يعني في المثنى والجمع، التنوين مثل الزيداني، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والزيدون النون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كذلك يقولون إن التنوين هنا تنوين المقابلة، فيه نون تقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم وفي تثنيته، فهي نون، فالتنوين هنا تنوين المقابلة، يقابل جمع المذكر السالم النون في جمع المذكر السالم، لأن المفرد من المؤنث إذا كان منونا في الغالب عليه ممنوع من الصرف، ولكن ما جاء منه منون في الصفات، في صفات المؤنث مثل مؤمنتون قانتتون، التنوين هنا لا يأتي كما يأتي تأتينون في الجمع، في جمع مذكر السالم بالنسبة لمفرده، ولكن يأتي تنوين في جمع المؤنث السالم إذا لم يكن فيه ال، فسمي تنوين المقابلة. هذا في اصطلاح النحاة، وإلا فقل إن التنوين هذا القسم الذي هو تنوين المقابلة هو ما جاء في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم التنوين الموجود فيه يسمونه تنوين المقابلة في اصطلاحهم. والرابع، القسم الرابع وهو الأخير، تنوين العوض. وتنوين العوض فيه ثلاثة أنواع، إما أن يكون عوضا عن حرف، وإما أن يكون عوضا عن كلمة، وإما أن يكون عوضا عن جملة. الواقع عوضا عن حرف هو اللاحق للاسم المنقوص كما سيأتي عند المصنف، الاسم المنقوص أي المعتل الآخر، كمثل القاضي والآتي والداعي، وكل اسمين كان آخره ياء، كل اسمين كان معتلا بالياء في آخره. في حالة تنوينه يعني في حالة تنكيره إذا كان منكرا ينون، في حالة الرفع والجر فيكون التنوين عوضا عن حرف، مثل القاضي في حالة تنوينه نقول جاء قاض، القاضي كان معتلا بالياء القاضي، ولكن في حالة تنوينه بعد تنكيره جاء فيه التنوين عوضا عن حرف الذي هو الياء قاض. المهتدي تقول مهتد، المفتري مفترين، المشتري مشتر، هاد داع واق وما شاكل ذلك، كل اسم كان معتل الآخر بالياء يسمى الاسم المنقوص في حالة تنكيره ينون ويكون التنوين عوضا عن حرف. وفي إعرابه نقول مثلا كقوله تعالى قالوا إنما أنت مفتر، أنت ضمير منفصل مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، ومفتر الخبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا المحذوفة لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين هنا التنوين في ساكن والياء ساكنة، وعوض التنوين والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وكذلك جوارين وغواشين وهادين ومهتدين وما شاكل ذلك، كل هذا الاسم المنقوص التنوين فيه تنوين العوض ويكون عوضا عن حرف، حرف العلة المحذوف. الثاني العوض عن كلمة، تنوين الذي يعوض كلمة هو اللاحق لكلمتي كل وبعض، لكلمتي كل وبعض. كلمة كل وبعض، نقول مثلا جاء الطلبة كلهم، ونقول جاءوا كلا أو كل، جاء كل، فكل التنوين فيها عوض عن كلمة، كلمة وهي ضمير هم، كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم، بعضين التنوين هنا عوض عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلته أي كل إنسان، أو كلهم يعمل على شاكلته، قل كل في التنوين اللاحق للفظ كل ولفظ بعض عوض عن كلمة. والثالث العوض عن جملة هو التنوين اللاحق للفظ إذ، إذ الظرفية، إذ اتصلت بظرف آخر مثل يوم إذ وحين إذ وساعة إذ ووقت إذ وما شابهها، فتقول يومئذ كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يقولون إن التقدير يومئذ بلغت الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يومئذ بل أو غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون، ويومئذ لأن الله تعالى قال قبل ذلك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويومئذ يعني من بعد منها، ويومئذ يفرح المؤمن أي يوم يغلب فارس الروم يفرح المؤمنون بنصر الله. وكذلك حينئذ كما في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ تنظرون الحديث عن بلوغ الروح إلى الحلقوم، قال وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فالتنوين اللاحق للفظ إذ عوض عن جملة هنا. هذه هي أقسام التنوين الأربعة، تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة، وتنوين التنكير وهو اللاحق لأسماء الأفعال، وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، وتنوين العوض وهو إما عوض عن حرف أو عوض عن كلمة أو عوض عن جملة. هذه هي أقسام التنوين الأربعة، وكلها تختص بالأسماء، كلها خاصة بالأسماء. يقول المصنف رحمه الله ونوني الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، والتنوين يلحق للاسم المفرد ذكر المصنف الفريد أي المنفرد المفرد الذي دل على فرد واحد احترازا من التثنية ومن الجمع، فلا يلحق التنوين المثنى ولا الجمع. فتقول زيدون، ولكن إن قلت زيداني أو الزيداني لا ينون، والزيدون لا ينون، إنما التنوين خاص بالمفرد. قال المنصرف احترازا من الممنوع من الصرف، فالاسم الممنوع من الصرف مثل أحمد ويزيد وإبراهيم وإسحاق ومريم وما شاكل ذلك من الأسماء الممنوعة من الصرف لا يلحقها التنوين، إنما يشترط أن يكون منصرف أي منون، لأن التنوين هو الصرف. والتنوين أيضا كذلك إذا درجته يكون التنوين في حالة الدرج أي الوصل، فالتنوين يظهر وينطق به في الدرج، وأما في الوقف فلا ينطق به. فتقول جاء زيدون الكاتب، زيدوني الكاتب، ورأيت زيدان الكاتب، ومررت بزيدين الكاتب، فالتنوين يظهر في الوصل في الدرج. لذلك قال المصنف إذا درجت قائلا ولم تقف، وفي النسخة إذا درجت قائلا ولا تقف. إذا درجت أي وصلت الكلام ولم تقف عليه. قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. لما ذكر في البيت السابق الوقف على المنون نبه عليه بهذا البيت بأن الموقوف نقف عليه بالألف كما هو مكتوب، نقف على المنصوب الموقوف على المنصوب بالخصوص نقف عليه بالألف كما هو مكتوب خطا. فتقول في زيد إذا نصبته رأيت زيدا وعمرا وخالدا وبكرا ومحمدا وما أشبه ذلك، ولا تقف بالتنوين على المنصوب لأن المنصوب في حالة الوقف تقف عليه بالسكون على الألف، تقف بالألف. قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه أي كما تكتبه، لأنه يكتب بالألف فينطق ويوقف عليه بالألف لا يختلف. تقول في المثال مثل المصنف بقوله تقول عمرو قد أضاف زيدا، قد أضاف زيدا أي زيدا، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، فهذان مثالان للمنصوب المنون في حالة الوقف نقف عليه بالألف. قال بعد ذلك وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكون باللام قد عرفته، وتسقط التنوين إن أضفته، وفي نسخة ويسقط التنوين إن أضفته، يسقط فعل مضارع والتنوين فاعل، وتسقط من أسقط، تسقط أنت أيها المتكلم، تسقط التنوين إن أضفته أو إن يكون باللام قد عرفته. المراد هنا أن التنوين الذي ذكره المصنف يلحق الاسم المنصرف في حالة الإضافة يسقط التنوين، وكذلك في حالة لحاق ال أي الألف واللام عليه، ال للتعريف إذا دخلت على الاسم النكرة يسقط التنوين، فيسقط التنوين ولا يجتمع مع الإضافة ولا مع ال، ومن هنا يظهر أن الاسم المنون الاسم المفرد المنصرف المنون يكون على حالة من ثلاثة أحوال، إما أن يكون منونا وحينئذ لا يكون مضافا ولا يكون فيه ال، والحالة الثانية يكون مضافا وعندئذ لا يكون منونا ولا يكون فيه ال، والحالة الثالثة يكون فيه ال وعندئذ لا يكون مضافا ولا يكون فيه تنوين. فلذلك يقولون التنوين والإضافة لا يجتمعان، والتنوين وال لا يجتمعان، والعكس كذلك. فالاسم يكون على حالة من إحدى ثلاثة أحوال، إما التنوين وإما الإضافة وإما ال. نقول مثل زيد منون، ولكن إذا أضفناه يسقط التنوين، فنقول جاء زيد فلان أو زيد محمد أو غلام محمد أو كتاب خالد وما شاكل ذلك. فزيدون وغلامون وكتابون كان منونا عند عدم الإضافة، ولكن مع الإضافة يسقط التنوين لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، وينتقل التنوين إلى الاسم المضاف إليه. يسقط التنوين من الاسم المضاف فينتقل إلى المضاف إليه. غلام زيدين، غلامون التنوينه عند إضافته إلى زيد انتقل إلى زيد. وكذلك التنوين مع ال، الاسم الذي كان منونا وهو النكرة مثل غلامون وكتابون ومسجدون وفراشون وقولون وفعلون، كل ذلك إذا أدخلت أو أدخلت عليه ال سقط منه التنوين، فتقول الكتاب والغلام والمسجد والفراش والقول والفعل وهكذا. ثم الاسم الممنوع من الصرف هو الذي يمكن أن لا يوجد فيه لا تنوين ولا إضافة ولا ال. الممنوع من الصرف هو الذي لا يدخله التنوين ولا توجد فيه إضافة ولا ال. فتقول جاء أحمد مثلا ويزيد وإبراهيم، فهو اسم غير منون وليس فيه ال وليس مضاف. وكذلك لا ينون كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكانت صفة للأول، تقول جاء محمد بن خالد، محمد بن خالد، هنا أيضا يسقط التنوين لأن كلمة ابن جاءت صفة أو بدلا أو بيانا لاسم العالم الذي قبلها، ووقعت بين عالمين كما هو معروف في الإملاء أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكانت صفة يعني للأول ولم تكن في أول السطر تسقط همزة الوصل منها. فعندئذ أيضا لا ينون الاسم قبلها ولا تكون فيه ال ولا يكون مضافا، ومع ذلك لا يوجد فيه التنوين. قال المصنف في هذا: ونوني الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالآلف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكون باللام قد عرفته. فالتنوين يسقط يعني في حالتين بالنسبة للاسم المفرد المنصرف إذا كان مضافا أو إذا دخلت عليه ال. ولذلك الاسم الممنوع من الصرف يعني الغير المنوان، الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف يجر بالكسرة، وإذا دخلت عليه ال يجر بالكسرة بمعنى يصرف. الاسم الممنوع من الصرف إن أضيف إلى ما بعده أو دخلت عليه ال يصير منصرفا، مثل أحمد مثلا وأفضل وأحسن، فإذا أضفته تقول مررت بأفضلكم وبأحسنكم وبأكرمكم مثلا. كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين عندما أضيف جر بالكسرة، وكان ممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل، صفة على وزن أفعل، كما في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، هنا جر بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فلم يضف هنا، فإذا أضيف مثل بأحكم جر بالكسرة الظاهرة على آخره، وكذلك إذا دخلت عليه ال مثل وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه صيغة منتهي الجموع مثل مواطن ومواضع ومساجد ومفاتح ومصابيح بمصابيح، ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح، ولكن عندما دخلت عليه ال وأنتم عاكفون في المساجد جر بالكسرة إلى آخره. قال وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. مثاله جاء غلام الوالي، كانت غلام منونة لكن عندما أضيف إلى ما بعده سقط التنوين، وتسقط التنوين إن أضفته، جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. أقبل الغلام دخلت عليه هنا ال، فكلمة غلام الاسم كان منونا عندما كان نكرة غير مضاف، لكن عندما أضيف سقطت تنوينه، وكذلك لما دخلت عليه ال سقطت تنوينه منه، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان والتنوين وال لا يجتمعان. وهنا انتهى هذا العنوان الذي هو متعلق بالاسم المفرد المنصرف. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.